بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرة الله ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بما فيها من زهرة العيش ولذاته، فالرحيل قريب وساعات العمر محدودة. واعلموا أن الخير كله بحذافره في الجنة، فأدرجوا في السير إليها، واعلموا أن الشر كله بحذافره في النار، فاجتهدوا في الهرب منها. ألا وإذ الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والمؤمن والكافر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر. فلا ينبغي أن تغرنا الحياة الدنيا، فإنها دار بلاء ومنزل ترحة وعناء، نزعت منها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء، وحال بينهم وبين ما أملوه القدر والقضاء، ضربت لنا بها المقاييس والأمثال، وقربت لنا الحقيقة بالشبه والمثال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما لي وللدنيا، إنما مثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة، أي نزل في وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. عباد الله، إن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إما حفرة ضيقة موحشة لا أنيس فيها ولا رفيق، يلتحف التراب ويتوسده، لا ينفعه شرفه ومركزه الذي كان يباهي به في الدنيا، ولا ماله الذي يكدح في طلبه صباحا ومساء، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويتمثل له عمله الخبيث في صورة رجل قبيح الوجه قبيح المنظر منتن الريح. وإما روضة من رياض الجنة مد بصر الميت، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويتمثل له عمله الصالح في صورة رجل حسن الوجه والثياب طيب الريح. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريرة رطبة فشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أيها المسلمون، قد وضح السبيل الموصل إلى الله تعالى، فالله تعالى قد خلقنا لعبادته، وافترض علينا توحيده وطاعته، ودعانا إلى جنته، وحذرنا ناره ونقمته، وحرم علينا الشرك به، وأوضح لنا قبح وضلال مرتكبه وعظم خسارته، ونهانا عن طاعة الشيطان، وأبان لنا عداوته، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحذرنا الله تعالى من اتباع الهوى، وأوضح لنا مضرته، وزجرنا عن الشهوات المحرمة، وبين لنا سوء عاقبة مؤثرها في دنياه وآخرته، ونهانا عن الاغترار بالدنيا، وأرانا سرعة زوالها لنحذر الاغترار بها، وأباح لنا من الطيبات والحلال ما يغنينا عن التعدي إلى محارمه ومعاصيه، وركب فينا العقول لنعرف بها الحق وفضيلته، وركب فينا العقول لنعرف بها الحق وفضيلته، ولنعرف الباطل ومضرته، ولنميز بها بين النافع والضار. فقامت علينا من الله حجته، وأرسل الله الرسل لتبين للناس ما اختلفوا فيه ببراهينه وأدلته، كما قال سبحانه:

عدته توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل الصالح والتوبة النصوح وأداء حقوق الله وحقوق العباد، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والاستقامة على دين الله عز وجل، والوقوف عند حدوده عند حدود الله عز وجل. هذا هو الزاد، هذا هو العدة الذي يعده المسلم، إخلاص الدين له، جهاد النفس على الإخلاص وتوحيد الله عز وجل وإقامة حقه والقيام بأمره وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا العمل الصالح، توبة النصوح. هكذا يكون الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى، يؤدي حقوق الله وحقوق العباد، يجاهد نفسه على الإخلاص وتوبة النصوح. أعظم ما أمر الله به توحيده سبحانه وتعالى. أول الأوامر في القرآن الكريم هو الأمر بعبادة الله عز وجل والعبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول الأوامر، أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك. قال تعالى بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا أمثالا ونظرا. فدل ذلك على أن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو توحيد الله عز وجل، وأن أعظم المنكرات وأعظم المنهيات وأشدها وأغلظها هو الشرك بالله عز وجل. ثم يأتي بعد حق الله عز وجل، يأتي بعد ذلك الصلوات الخمس، هي أعظم الواجبات وأفضل الفرائض بعد توحيد الله عز وجل. بعد ذلك وحقوق العباد، أعظم حقوق العباد هو بر الوالدين وصلة الأرحام. كذلك أيضا يأتي بعد الشرك بالله عز وجل، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل العدوان على الناس في دمائهم، قتل النفوس، ثم العدوان على الناس في أموالهم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، على كل مسلم، على كل واحد منا أن يجاهد نفسه في توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره، وأن يبتعد عن الشرك وعن المنكرات وعن المحرمات، وأن يستقيم على طاعة الله عز وجل. وعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتدبرهما، وأن نتعلم معانيهما، وأن نتفقه في أحكامهما، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين، فعلينا أن نلزم جماعة المسلمين في بلدانهم وفي معتقداتهم وفي عباداتهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في الدنيا ومن شذ عنه في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إلى سوء. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ول على المسلمين خيارا، اللهم ول على المسلمين خيارا، اللهم ول على المسلمين خيارا، وابعد عنهم شرارا في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدير. اللهم وامر بهذه الامه امر رشد، يعز فيها اهل طاعتك، ويذل فيها اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل اخواننا اهل السنه والشام، اللهم صل اخواننا اهل السنه والشام، اللهم صل اخواننا اهل السنه والشام، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وفقهم في دينك، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم،